يقول: كيف أحب الله عز وجل وما السبيل إلى ذلك؟ الله مستعان. طريق محبة الله ورسوله تتمثل في طاعته سبحانه وتعالى والعمل بما يرضيه، ودليلها هو هذا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالمقصود يا عبد الله أن طريق ذلك هو العمل بما جاء في الكتاب والسنة لا غير، وليس المراد التذوق، وليس المراد الانقطاع في الخلوات كما يفعله زنادقة المتصوفة، وليس المراد الانقطاع عن الناس، أو وليس المراد اتباع أذكار معينة ما أنزل الله بها من سلطان حتى تحب الله أو يحبك، لا، إنما طريق محبة الله هو العمل بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر، أو هذا الأمر هو الطريق الوحيد لمحبة الله ورسوله لا غير. نعم.